بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم ومنكري فضائلهم أجمعين، من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هذا مشهد من مشاهد القيامة يذكره القرآن الكريم بعدما يأخذ أهل الجنة أماكنهم ومقاعدهم في الجنة، ويأخذ أهل النار أيضا مقاعدهم وأماكنهم في الجنة، وكل واحد من الطرفين يرى تحقق وعد الله سبحانه وتعالى في حقه، لأنه الناس في الدنيا كثير منهم إما لا يؤمنون بوعد الله تعالى، يعني كفار 100% أصلا لا يؤمنون بالآخر، وإما من المنافقين أيضا في الواقع لا يؤمنون بيوم القيامة والمعاد والحساب والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار، وإما أنهم ضعيف الإيمان بحيث لا يهتمون بالآخرة ولا يهتمون بما يذكره القرآن الكريم وما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطاهرون من مشاهد القيامة وقضايا الحساب والكتاب والميزان والصراط والجنة والنار إلى آخر ذلك، ولذلك أعمالهم لا تتفق مع عقيدتهم إذا كانوا واقعيين، لأنه إذا كان الإنسان يؤمن بالآخرة ويؤمن بالحساب لا بد أن هذا الاعتقاد يؤثر على مسلكه، يؤثر على مواقفه، يؤثر على أعماله. لكن من لا يؤمن بالآخرة تراه لا يهتم بالنسبة إلى الحلال والحرام وبالنسبة إلى الظلم والجور والمعاصي والذنوب إلى آخر ذلك، حتى لو كان ظاهرا مسلم وظاهرا يعتقد بالله وظاهرا يعتقد بالقرآن ويعتقد بالإسلام، لكن واقعا وعملا لا يؤمن. واقعا وعملا لا يؤمن. من أمن العقوبة أساء الأدب، لأنهم هؤلاء أمنوا العقوبة. لماذا؟ ليش امنوا؟ لانهم لا يؤمنون بان هناك عقاب وثواب، ولذلك اساءوا الادب في الدنيا ولا يهتمون بالظلم والجور والأذية والمعاصي والمنكرات وإلى آخر ذلك، مع العلم أن الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة وإلى آخر ما ورد في القرآن الكريم من وعد الله سبحانه وتعالى، كما وعد المنافقين والكفار، وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، هذا وعد وهذا وعد، ما في كلام، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن الشيء الذي يؤثر على مصير الإنسان وسلوك الإنسان وأعمال الإنسان ومواقف الإنسان الاعتقاد الصحيح. إذا واحد يؤمن الآن، أنت شوف في الدنيا، عندنا في الدنيا، خلي يتعرض واحد مثلا فقير أسير إلى واحد محترم، فربما ذاك خصوص إذا عصبي وشديد معناه يشبعه ضربة. ليش؟ لأن ماكو وراء قوة، ماكو وراء يدافع عنه، ضعيف مستوعب. لكن خلي يعتدي عليه فد واحد ابن جماعة، فد واحد ابن عشيرة، فد واحد وراء أكو دولة، وراء أكو قوة، زين شاهي العصبية وين صارت؟ ليش؟ لأن يحسب حساب، إذا ضرب ينضرب، وإذا اعتدى عليه يعتدى عليه، ولذلك يكف عن الأذى ويكف. هذا دليل شنو؟ دليل إيمان، أن يؤمن هذا وراء قوة. ففي الدنيا الإنسان إذا كان مؤمن بأن الله تعالى يراه وأن الله تعالى يحاسبه على أعماله ويعاقبه يوم القيامة إذا فعل سوءا، إذا عند إيمان صحيح معناه يكف عن الظلم، يكف عن الجور، يكف عن المعاصي. لكن أكثرية الناس يعني قد يكون لقلقة لسان يقول أكو آخرة، لكن في الواقع لما تجي ليه في الواقع الخارجي ما يؤمن إيمان قوي. تشوف الآن بعض المسلمين في تاريخنا، احنا طبعا بعض الأشياء اللي نقراها من التاريخ هي دروس وعظات، إن يقولون إن الله خالق جنة ونار. زين هذا السائل عمر بن سعد، عمر بن سعد ما كان إنسان فاسق فاجر مثلا معروف بالفسق والفجور، حتى لا، مصلي وصائم عادة طبيعية، يعني كان إنسان متزن، إنسان محترم. زين أثار هذا الإنسان بعد ما متعرض للامتحان، فإذا تعرض للامتحان ذاك الوقت يبين، وهذه مشكلة البشر. لما يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يقول الإمام جاء يأتون بأعمال كالقباطي، يعني نظيفة، قباطي يعني قد نوع من القماش أبيض كله، زين، ومن حيث الكمية كالجبر. لكن ليش الله سبحانه وتعالى ما يتقبل منه؟ يسألون الإمام آخر، هذه يعني مخيفة واقعا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل اللي عليه الاعتماد فجعلناه هباء منثورا. زين ليش؟ يقول لأنهم كانوا إذا عرضوا للحرام وثبوا عليه. يعني أكو بعض ناس تشوفه يشتهي الحرام، مو ما يشتهي، لكنه مو هاجد عنده جرأة وما عنده وقت يوشي حتى يركض وراء الحرام، بس إذا إذا يم الحرام ما يهمه. الله يذكر بالخير بعض المؤمنين، سألت فلان شلون هذا يعني وضعه، قال زين هو ما يروح وراء، لكن إذا إذا لأحد يعني على كل حال نساء مدري شنو ما يتركهم. بس كون يعرف الإنسان هذا أنه ورع ما عنده. شوفوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه ذكاء وعبقريته. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في خطبة شهر رمضان، هاي الخطبة المعروفة اللي تحدث بيها عن شهر رمضان وفضائل الأعمال واللي يقرأ لآية أنه ختم القرآن في غير شهر رمضان إلى آخره. الإمام سلام الله عليه يصيب الواقع، لأن يدرو خاف الناس ما تدري شكما فناهم، أي واحد الذي يعمل أي عمل يقبل منه. فالتفت إليه قال يا رسول الله أي الأعمال أفضل في هذا الشهر، يعمل أحسن إيش ناس تنتظر إيش الناس عادة بناها الثواب بالعمل بالفعل مو بالترك، لاحظ يعني تقول يا با انا افعل الفعل الفلاني إيه؟ اذا صليت اذا صمت اذا انطيت اذا حجيت اذا خرجت، اما اذا ابتعدت عن الحرام اذا امسكت نفسي عن الحرام حصل ثواب، ما ملتفتين الناس انه هذا اكثر الثواب بي. ولذلك النبي صلى الله عليه واله وسلم قال افضل الاعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله، يعني أفضل عمل يعمله الإنسان ما يريد مستحبات، أنت أدي الواجب وتورع عن الحرام. طبعا الحرام شنو؟ يو ترك الواجب يو فعل الحرام، هذا الحرام اثنين، يعني مو بس فعل الزنا، وشي ترك الصلاة حرام، ترك الصوم حرام على الواجب عليك. فيقول له الورع عن محارم الله. بعض ناس على قاعدة في يد نصحف وعود بأخرى، يريد يجمع بين الدنيا والآخرة. يجى واحد للإمام زين العابدين سلام الله عليه يقول لي يا ابن رسول الله أنا مبتل بالنساء، تستجير بالله ثور استرالي زين بس للتلقيح مخلوق، يقول أنا ما أقدر ألزمه كله خوف جنسة كله، أنا يعني هم أرضي شاوتي وهم أريد أرضي ربي. قال له خوش نتيجة شنو؟ قال له أنا فديوم أزني وفديوم أصوم، طبعا مو في شهر رمضان يعني في غير شهر، يعني هذا الصوم كفارة عن الزنا، هذا ما يخالف غير فقه هذا، طبعا حتى الشيطان ما مفكر بهذا. يقول التفت إليه الإمام زين العابدين سلام الله عليه قال إن أحب الأشياء إلى الله تعالى الورع عن محارم، لا تزني ولا تصوم، لا تزني ولا تصوم. يقول جر الإمام الباقر، إمام الباقر شوي كان شديد معروف عنه، جر قال يا أبا زنة، هذا القرد يسموه أبو زنة لأنه معروف هم دول اللي عندهم قرد شي بالبيت، إذا قرد ذكر خافون على البنات وعلى النساء لأن أحيانا يتجاوز عليهم، فيسموه أبو زنة. قال لي يا أبا زنة تعمل عمل أهل النار وترجو أن تدخل الجنة بس مروحة الزنة، إنما يتقبل الله من من؟ من المتقين. أنت إذا لوثت نفسك بالزنا إلى مدة صلاتك ما تقبل أعمالك، طبعا مو معنى هذا أن يترك، لا لا يفعل ولا يفعل، وإلا إذا ما فعل مصيبة مصيبة، لكن صلاة مرة أداء الواجب ناحية الفقهية جاء بشروط الصلاة موجود من الناحية الفقهية ما كبد نقص، لكن هل تقبل الصلاة أم لا هاي المشكلة. فيقول له هنا إنما يتقبل الله من المتقين، الإنسان المتقي الله تعالى يتقبل منه، أو هذا كل خداع الشيطان. لكن يجي يقول لي يا ابن رسول الله أنا خابط كسبي والأموال اللي أحصلها حرام حلال، لكن أنا أنطل الفقرة وأنطل الكذا، هذا يصير؟ إنما يتقبل الله من المتقي. أنت الشيء اللي تنطيه هذا تملكه ولا شرعا؟ إذا من كسب حرام ما تملك هذا، إذا من رشوة، إذا من حرام، إذا من غش، هذا ما تملكه أنت، مو بيدك هذا، مو ملكة شرعية، ما تأخذ فلوس من حرام، تأخذ فلوس من حرام ما تملكها، تبقى في ملك صاحبها، فأنت تنطي ما لا تملك. منو قال لك إيش يسوي؟ قال له ذاك اسمحوا لي كمطعمة الأيتام من قد فرجها، لها الويل لا تزني ولا تتصدق. تريد منا أنا تجمع فلوس من كذا من الحرام وتروح تتصدق على الفقراء زين؟ فإذا كل هذه تحتاج إلى شروط دينية فقهية، يقولون إن الله خالق جنة. عجيب، شئت إذا يقولون ليش أنت تصلي وصوم؟ يعني أنت معتمد على نفسك أن أكو آخرة، لكن وقت اللي الإنسان يجي للابتلاء للامتحان، خصوص ذني خطوط ثلاثة اللي يمتحن الإنسان فيها بالنساء والأموال والمقام، مقام الجاه، ذني الأشياء الثلاثة خصوصا الإنسان يمتحن فيها وامتحان عسير. زين، عند الامتحان يكرم المرء أو يهان، يبين الإنسان أنه مؤمن صدق يولا يولا واحد. فيقول هذول عندهم أعمال محترمة كثيرة، لكن ورع ما عنده، تقوى ما عنده. إنكم لا تقدرون على ذلك، أمير المؤمنين يقول فوصيت إن جميعا، ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. الورع عن محارب الله من أهم صفات المتقين، من أهم صفات المؤمنين. نجي بالنسبة للآية الكريمة، فالله تعالى وعد المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ومساكن طيبة في جنات عدن، ورضوان من الله أكبر. زين، وعد الله المنافقين والمنافقات نار جهنم، والكفار نار جهنم خالدين، هذا وعد الله. إذا كان هكذا يوم القيامة، طبعا هذول الذي ما يؤمنون يوم القيامة يواجهون الحق، فبصرك اليوم حديد، لقد كنت في غفلة عن هذا، فبصرك اليوم حديد. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا، خصوصا بالموت بعد الموت، لكن في الآخرة بعد تتوضح القضايا تماما لهم. زين، فتشوف القرآن الكريم في سورة ياسين خصوصا يفصل هذا. قالوا من بعثنا من مرقدنا، شنو قومنا؟ قل هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، وإن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون. اليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. زين، تعملون ما يخالف، لكن فريق في الجنة وفريق في السعير. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم على الأرائك متكئون، لهم فيها فاكهة ولهم ما يشتهون، هنيئا لهم. وذاك ذيك النعم العظيمة مالت الآخرة، وهاي النعم الصغيرة هنا، تأكل شوية زايد بطنك توجعك، شوية تأكل زايد رأسك ما شي يصير فيه. لا لا، هناك من نعم عظيمة الذي يعني الوصف وصف دقيق جدا، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فأنت لما تشوف مكان مثلا يجيبون من فلان مكان، يجيبون مثلا تين التيناية مدرش كبراتها والبرتقالة مدري ايش الله، لكنه هذا شيء بس تقدر تاكل، جو عندك حساسية تصير عندك، كحة تصير عندك، بطنك ما أدري شنو مشكلة هذه. زين، يقول قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا خالصة يوم القيامة. يقول الطيبات من الرزق للذين آمنوا، هنا طبعا تفسير للذين آمنوا خالصة يوم القيامة، يعني بالدنيا، تفسير الأول يعني بالدنيا شامي عامي بر وفاجر يأكلوا شر خير، لكن بالآخرة خاصة للمؤمنين خالصة يوم القيامة. وأكو تفسير ثاني يقول بالدنيا مقرونة بالآلام والأحزان والمشاكل وكذا، شوية أكل زايد ما يقدر يتنفس بعد كذا. زين، لكن بالآخرة خالصة من الآلام، خالصة من الأمراض، خالصة من الأوجاع. نعمة هناك، نعمة الله سبحانه وتعالى يريها للإنسان. عجيب. فإحنا قريب العيد أذكر لك طريفة لطيفة، يقولون السيد بن طاووس رضوان الله عليه كان هذول كم واحد كانت عندهم قدرة خاصة، لأن من العرفاء ومن أهل السلوك، حتى كانوا يقولون سيد عبد الهادي الشيرازي، سيد محمد حسين الطباطبا، أكو سيد علي القاضي، ذولا أفراد أكو اللي حق سلمان الفارسي، ذولا معروفين أنهم يعني غير الأئمة وغير المعصومين، أنهم كانت عندهم قدرة أن يرتبطوا بأرواح الناس، بأرواح الموتى. يعني ما في مثال اليوم يسوون في الترتيب تحضير الأرواح، يقول لا، فالقدرة الله تعالى منطيهم. زين، يقول مر يوم من الأيام راحوا المقبرة يقرون فاتحة، راحوا إلى المقبرة يقرون فاتحة، شافوا القبور قسم من عدم رتبة، قسم من عدم نظيفة جديدة، أهلهم موجودين وديرون بالهم، شافوا فتقبل رايح بتهدي، مبين ما عنده قرايب، ما عنده أحد، غريب مسكين، غريب. يلا مساكين أهل العشق حتى قبورهم ها عليها تراب الذل بين المقابر، ما عندهم أحد، مستضعفين خطير. يقول جماعة قالوا له مولانا سيدنا أشوف أن هذا منه، منه هذا أهل شيء كذا. فهو طريقة ما التسى، يقرأ دعا يصلي شي يسوي ما ندري احنا. على كل حال يقول اتصل بروحه، مو احياه وطلع بره، لا اتصل بروحه، قال له انت شنو منو؟ قال له انا فلان ابن فلان. طبعا ذاك الوقت الحوزة العلمية كانت بالحلة، لانه مدة كانت الحوزة العلمية بالحلة، علام الحلي، ابن طاووس، ابن إدريس وأمثال ذلك، دول الأبطال كانوا هناك. بعدين انتقلت مرة ثانية للنجف، أول كانت بالنجف من أيام الشيخ الطوسي، راحت للحلة ثم رجعت للنجف. نتيجة قال له والله أنا من فلان قرية وإجيت هنا أدرس في المدرسة كنت، فطالب علم ما عندي هكذا معرفة ويا الناس، حتى ويا الطلبة ما عندي هكذا، أنا من المكان اللي أسكن به إلى المدرسة مكان اللي أدرس وأرجع للبيت، ما لي شغل ويا الناس، الناس هم ما تعرفني ولا إلى شغل. بقيت على هذا مدة فمرض، مرضي زاد باعتبار ما عندي أصدقاء ولا عندي أقرباء. على كل حال أنا في غرفتي، فد مرة شفت جون اثنين، قالوا لي فلان بدنك يوجعك؟ قلت والله بدني كله يوجع. يقول واحد منهم قال ايده على رجلي، قال استاذ طيب خلى ايده على رجلي طاب رجلي كل وجع ما احس، شوية شوية شوية شوية على بطني كذا، شو طلعت برا انا بدني متمدد بالغرفة، بس انا طلعت برا بعد ما يحجبني حاجة، سقوف باب حائط بعد فوق، بس عاين الجسم. قيت يوما ثلاثة مثل الذي بعض ملتفتين قالوا هذا المؤمن هذا شو، لا فك الباب، لا راح، لا اجى، خاف مات، خاف شو صار بي. فكوا الباب شافوني متمدد، يقول انا اشوفهم وما يشوفوني، شالوا الجنازة انا فوق انا وياهم، روحي ترفرف عليهم، اجاو الى ان دفنوني. زين، وهم رجل بسيط ومخلص وصافي القلب ما ملوث نفسه. يقول منكر ونكير سألوني سؤال بسيط جاوبت، يعني اشياء بسيطة. هذه انسان الذي طول عمره يقول لا اله الا الله، محمد رسول الله، علي ولي الله، ما ينسى هذا اللي مشبع طبعا قلبه بهذه الأشياء، إلا هذا الذي بالقوة يقول قد ينسى الأسماء هذه. فيقول فتحوا لي باب على الجنة. قالوا هذا مكانك. يقول رحت على كل حال مقوة من الحور العين، فزوجنا هاي شهر رمضان مهتمين المؤمنين بالحور العين وايد. زين، من نعم الله تعالى يقول جتني وحدة بعد ما شايف مثل هذا وتعانقنا. زين، والى الان المعانقه. فعليه السلام صاحوا لي قالوا لي ترى لان يريده عاد هديتها وجيت. حسبة ويا سنه من ذيك السنه اللي متوفي لسه 70 سنه. خوش مشابك هذا، هذا مو انه 5 دقائق ويتعب واحد، لا هذا الشغل. اللهم ارزقنا هسه الروايات اللي وارده في الجنة، حور العين شنو قصيبتها وشنو شكلها، وإذا طلعت الدنيا كلها دموع رواحها في الدنيا بالدنيا زين. بعد خلقت الجمال لنا فتنة وقلت لنا يا عبادي اتقون، وأنت جميل تحب الجمال فكيف عبادك لا يعشقون. هذه الله تعالى خلاها في الإنسان غريزة حتى تتكاثر البشرية. لكن في الآخرة وزوجناهم بحور عين. تشوف في سورة الواقعة، سورة الرحمة، سورة الواقعة، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، وكذا كذا أشياء كره اللي يستلهس الإنسان واقعا يتشجع. حيف أن يورط نفسه في الدنيا بالحرام دقائق، مهما كان جميلة مهما كان كذا، لكنه بالآخرة يفقد بيك النعمة العظيمة حيث وقع. ولذلك جهل، يعني أي واحد يعمل سوء بجهالة، أي واحد اللي كان حتى لو عالم فإذا عملت معصية يعني جاهل بالعاقبة، وإلا لو كان عالم بالعاقبة وفاهم الأمور وهاضمها ما تسوى الآخر. وين الدنيا؟ لا خير في لذة من بعدها نار. زين، نرجع إلى أهل الجنة وأهل النار. يظهر بيناتهم أكو رابطة، سماعة ساعدهم، فضائية عدهم، واحد يحكي يسمع حكي الثاني، هذا موبايل عدهم، المهم تليفون عدهم. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار، يا أهل النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا. نها قد وعدنا رب صحيح طلع. فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. زين، خلصت هذه محاورة. حركة أخرى صارت، فأذن مؤذن بينهم، بين ذول الاثنين أهل النار وأهل الجنة، اللعنة الله على الظالمين، لعنة الله على الظالمين. قد يتصور الإنسان أنه ظالم كافر، يعني إلا الكافر الذي لا يعتقد بالآخرة أو ما يشهد الشهادتين أو كافر. لا، الله يرحمه آية الله شيخ محمد جواد مغنية، فما يجي لأنا يقول الظالم كافر وإن كان مصليا قائما، لأنه لو كان مصليا صائما يعتقد بالآخرة والحساب لما ظلم، لكن يقول هذا عملا كافر بالآخرة. وصدق عملا كافر بالآخرة. لما يقول حجاج ابن يوسف الثقفي أو ابن زياد أو زياد كلهم الشكل، هذاك المؤمن من شيعة أمين، يقول له شلون تريد أقتلك؟ يقول له أنت اختار لنفسك. قال له شنو عود اختار لنفسك؟ قال له شلون ما تقتلني أنا قتلك يوم القيامة، اخذ قصاص معي، التدبر راح حالك، انت شلون تحب قتلك يوم القيامه؟ فاذا كان يؤمن بان الله تعالى سيقتص منه ما كان يفعل، لكن لما يفعل هذا دليل النفاق، هذا دليل انه ما يعتقد عقيده صحيحه بالاخر. لو شويه يعتقد انه الله تعالى يحاسبه ويعاقبه ما فعل هذا، ما فعل. واذن مؤذن بينهم اللعنه الله على الظالمين. من المؤذن؟ مؤذن شنو؟ يقول تسمعه أي على الصلاة؟ نحن متعلمين مؤذن؟ لا، هذا اللي يعلن ماكو يعلن ويصيح هذا يقال له مؤذن، حتى هذا بالصلاة باعتبار يصيح قد قامت الصلاة، هذا لما يعني يعلن. ولهذا لما تجي انت الى الروايات عندنا وعند جماعة من اخواننا السنة الالوسي القندوزي ابن مردويه الحاكم الحسكاني ومحمد صالح الكشف الترمذي وجماعة يقولون المؤذن المعلن ألا أن لعنة الله على الظالمين منه هو علي بن أبي طالب. يقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في بعض الروايات يقول لي أسماء في القرآن لم يعرفها الناس، قال شنو؟ قال من جملتها المؤذن، الناس ما تدري، فأنا المؤذن يوم القيامة، أنا الذي أصيح اللعنة الله على الظالمين. هو مو بس مؤذن هنا، مؤذن في الدنيا أيضا. زين، وأذان من الله ورسول إلى الذين عاهدتم من المشركين أن الله بريء من المشركين ورسوله. هذه لما نزلت الآيات الأول من سورة براءة هذه لازم يوصلها، وأكو أشياء أخرى وياها مو بس هاي الآيات، أكو أربع أشياء بيها أنه لازم يعلن وين في الموسم عند اجتماع الناس، لأن ذيك السنة مسلمين ومشركين كانوا حاضرين. زين، بعدين منع المشركون سنة الوراء فقال لكم تعلن الطواف بالكعبة والإنسان عريان لا يجوز، اللي عنده معاهدة إلى معاهدة إلى مدة معاهدة سنتين وأعمال أخرى مجموعة أشياء دولة لازم يفهمونها، هذا إعلان. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أعطى الآيات وأعطى التعاليم إلى أبي بكر، هذا متفق عليه، إلى أبي بكر قال له روح أنت إعلان. راح مسافة نزل الأمين جبرائيل على النبي قال لا يبلغ عنك إلا أنت أو رجل منك أو رجل منك. قال له يعني شنو؟ قال له يعني ابعث إلى أبي بكر خليه يرجع أخذ من عند الاسم خليه يأخذ من عند هذه الآيات البراءة والتعاليم هذه رجل منك. منك منه؟ منه غير علي بن أبي طالب؟ قول حسن وعزن صغار، قول الزهراء فاطمة سلام الله عليها امرأة. ف بعث عليا سلام الله عليه خلفه واستوقفه في الطريق وقال له اعطني يا حبيبي. قال له شكو؟ قال له آيات نزلت في هذا الموضوع والنبي أمرني أن آخذها منك وأنا أبلغها. فيقول رجع الرجل باكيا قال له نزل في شيء يعني ضدي؟ قال له لا يعني ضدك ما نزل شيء لكن أمرها شكل أنه لا يبلغها إلا أنت أو رجل منك. لسا شنو الحكمة أول الطاهية إليه؟ النبي ما يعرف ما يدري يدري بالأمور. لسا يجون البعض يقولون إيه لأن هيك بلاغات طرف مقابل ما يعترف بيها أنها واقعية إلا كن واحد من أقرباء الرئيس، ومن أقرباء الرئيس ماكو أقرب من أمير المؤمنين. صحيح، لكن عمل النبي بحكمة، عمل النبي بحكمة يا أخي، لأنه إحنا قاعد نتحدث وقاعد نتعامل مع رجل حكيم سيد العقل والعقلاء وسيد الحكماء، مو إنسان عادي ويشتبه ويخطأ أو شيء، حتما كل حركة يتحركها بها حكمة. لما النبي يوم خيبر ما يدري أنه ما يقوم بالواجب إلا علي بن أبي طالب، ليش يوم الأول ما طهيه؟ لأنه حتى يبين فضله. إذا يوم الأول من طيهية لعليين كان ذولا كانوا يقولون يربعهم يقولون لو من طينا إن إحنا ما كان نقوم بالواجب، لكنه زين يبين بالعبرة كذا. فيبين الإنسان إذا عنده خضرة أو ما عنده خضرة شوكي. فيوم الأول يوم الثاني حتى لا يقول أحد بعد أنه صاحبنا هم كان على قدها ويقوم بالواجب وكذا يفعل إلى آخر ذلك. وهذه حكمة. مواقف متعددة أخرى هم أكو من هذا القبيل. يوم غزوة ذات السلاسل هم نفس القضية سواها النبي. على كل حال فالإمام علي سلام الله عليه إجا وأعلن مؤذن يعني معلن عن من؟ عن الله وعن الرسول. سيجون البعض يقولون هذه مو قد فرد منزلة عظيمة فد واحد مؤذن فد واحد معلن عجيب. معلن عن من؟ عن القاضي عن الحاكم عن الرئيس عن الله جبار السماوات والأرض وعن رسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. إذن إعلان الإمام سلام الله عليه أن لعنة الله على هو كون يعني. ليش؟ لأن ضايق الظلم شايف الظلم شلون. ما زلت مظلوما منذ قبض رسول الله حتى يوم الناس هذا. سمع لواحد يصيح أنا مظلوم أنا مظلوم صادق الخلق قال نصيح اثنين من صاحبنا أنا هم مثلك مظلوم لا زلت مظلوما منذ قبض رسول الله. مع الأسف أكو أبيات يذكرها في كنزل يذكرها المتقي ويذكرها غيره كنز لما ابتز رسالة معاوية بن أبي سفيان إلى الإمام يفتخر أنا أبي كان في الجاهلية ملكا وأنا اليوم ملك في الإسلام أنا كذا. وغضب الإمام صلى الله عليه وسلم قال يفتخر علي ابن آكلة الأكباد؟ أبوه كان ملك في الجاهلية إنما المشركون نجس نجس في نجس فحط السماء. وفي الدنيا شنو أنت يا ملك أنت شبه ملك زين الملك العظيم الملك الحرام. ولذلك قال لا يكتب الكاتب اكتب قتل محمد النبي أخي وصهري صلى الله عليه يا رسول الله. يعتز برسول الله يعتز بأبو سفيان محمد النبي أخي وصهري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمسي ويضحي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وعرتي عرتي يعني زوجتي منوط لحمها بدمي ولحمي وسبط أحمد ولداي منها فمن وسبط أحمد ولداي منها فمن منكم له سهم كسهم سبقتكم إلى الإسلام ضرا غلاما بابلغت أوان حلمي يعني بعدني قبل البلوغ. ثم إلى أن يوصل إلى هذا البيت فويل ثم ويل ثم ويل لمن يأتي الإله غدا بظلمي فمن يأتي الإله غدا بظلمي فهو مظلوم ويدري مشكلة الظلم. لسه نجي إلى الآية من دول الظالمين. قد يكون واحد يقول بس الكفر لا ظالمين ممن يدعي الإسلام أكثر ظلموا. أنت تشوف يهود ونصارى ما ظلموا أهل البيت قد ما المسلمين ظلموا قد ما المنافقين ظلموا أهل البيت الذين يصدون عن سبيل الله يعني يمنعون سبيل الله ويبغونها عوجا يعني منك يمنع هذا الطريق الصحيح سبيل الله وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله تفتحون خط جديد سبيل جديد ويبغونها عوجا انحراف إبدال ما سنة رسول الله صير سنة بني أمية، سنة معاوية. إبدال ما يحترم أهل البيت يأكد النبي عليهم، يجون يسنون شنو؟ سب علي على المنابر، سب علي ابن أبي طالب العملاق العبقري العظيم، هذا اللي مفخرة البشرية، واقعا مفخرة البشرية عقومة النساء أن يلدن مثله غير رسول الله صلى الله عليه وآله. يقول ابن عباس كان في المدينة المنورة، معاوية بن أبي سفيان بعد ما استتب له الأمر إجا إلى المدينة، من إجا إلى المدينة جماعة قاعدين من الشباب قريش، شباب قريش في المسجد، هو هم إجا للمسجد، كلهم قاموا له، ابن عمر وفلان وفلان قاموا له، ابن عباس ما قام، فغضب تفضل قال له يا ابن عباس قاعد، يا ابن عباس لم لا قمت كما قام جماعتك؟ أذلك بموجدة علي؟ أنا غضبان علي لأني قاتلتكم يوم صفين؟ يا ابن عباس إن ابن عمي عثمان قتل مظلوما، يعني أنا أطالب بحقه. قال له أبو هذا أيضا قتل مظلوما، يعني عبد الله ابن عمر، فإذا سلم الأمر له، وهذا ابن المقتول، أنت ابن عمه، إذا قصة وراثة فهذا أولى منه، لأن الولد أقرب إلى أبيه من ابن العم. قال إن عمر قتله مشرك، لاحظ سهنانته ومشرك، أولا المؤرخين يقولون مو معلوم كان مسلم، لأنه ممنوع واحد مشرك يكون في المدينة وفي مكة، بعض يقول في جزيرة العرب أصلا، شلون بالعدل سوى مشرك؟ ابن تيمية لما يجي يقول أنه عمر قتله مشرك كافر كذا، أو علي بن أبي طالب يقول لا، علي بن أبي طالب قتله إنسان مؤمن متقي، شلون هذا الكيل بمخياله؟ يا علي بن أبي طالب يا هذا عبد الرحمن بن ملجم قاتل عمر كان يصير كافر مشرك وجي؟ لا إله. نتيجة قال له زين وابن عمك من قتله؟ لأنه عظيم بالمحاورة كان ابن عباس، قال قتله المسلمون. قال زين إذن هذا أدحض لحجته، لأنه إذا قتله المسلمون خصوصا أكثرهم صحابة وتابعين، فإذا لابد أن يكون استحق للقتل، فلذا قتله. بعد إيش عندك أنت؟ شاف لا ماكو فائدة، فالتفت له قلب ورقة مثل ما نقول، قال يا ابن عباس إنا كتبنا إلى الآفاق ننهى عن ذكر فضائل علي وأهل بيته، فكف لسانك واربع على نفسك. أنا سمعت أنك أنت تتحدث عن فضائل علي بن أبي طالب، دير بالك على روحك، إلزم نفسك. ابن عباس قلت لك في الحوار عظيم، قال لا أتمنعنا أن نقرأ القرآن؟ قال لا. قال أتمنعنا أن نعرف تفسيره ومعناه وتأويله؟ قال نعم. كلا نقرأ القرآن ولا نعرف تأويله، فإذا نقرأ القرآن لماذا؟ غير نقرأه حتى نطبقه؟ تبي تقرأ إيش قراية؟ غير نقرأه حتى نطبق، نشوف الله تعالى شي يريد من عندنا بالقرآن حتى نطبقه، فإذا ما عرفنا معناه ما عرفنا تأويله وتفسيره من ندري أنه شي يقول القرآن؟ شوف شلون طلع له بلوف. قال له اقرأوا القرآن وأولوه، طبعا المراد من التأويل يعني المعنى الواقعي، يعني مثلا أما تقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وما يقولون حتى معاوية أولي الأمر حتى كذا، مو التأويل الصحيح. فقال له اقرأوا القرآن ولا تؤولوه بما تؤولوه أنت. قال لك بعلما يأخذ، قال أخذوا تأويل غيري. ابن عباس قال له القرآن نزل في بيتنا، يعني بيت بني هاشم، ونسأل عنه آل أبي سفيان وآل أبي معيط واليهود والنصارى والمجوس، شو ما الحكي هذا؟ التفت لمعاوية قال له عدلتنا بالكفار يهود ومسلم، قال له أنا أعدلك بهم إذا منعتنا من معرفة القرآن. القرآن عام ومطلق وناسخ ومنسوخ ومحكم ومتشابه، من نعرف على أنه القرآن إذا منعتنا معناه مثل ما اليهود والنصارى يمنعون، اتهم منعنا، لكن إذا تركتنا أن نعرف القرآن ونعرف معناه ونعمل به، لا عمي أنت مو يم اليهود والنصارى. يقول التفت إليه قال اقرأ القرآن، ولكن لا تروا فيه ما نزل من الذكر الحكيم ولا ما قاله رسول الله فيه. شو ندق؟ اقرأ القرآن، آيات اللي نازلة في حق لك تكون عنه، الحديث اللي واردة عن النبي أن الآية الفلانية نزلت في علي، ذيك الآية الولاية ذيها لكم. فقرأ قوله تعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نور ولو كره الكافرون. فالتفت إليه معاوية قال يا ابن عباس وكريم اللسان ولا تذكر شيئا أمام الناس، إذا تريد بالأقل علانية لا تذكر، أنت يا واش بينك وبين ربعك احكي لنا الأمور، تجي الآية الفلانية نزلت فينا لا تحكي قدام الناس، ما نريد الناس. هذه سياسة يردون يغطون على نور علي عليه السلام، وهيهات لا يهضم الحق، لابد أن يستأثر، لابد أن يأخذ حقه. رحم الله أبا الطيب المتنبي قال له ما مدح الإمام علي في القصيدة شيء مثل ما تمدح حمدانيين شيء، قال وتركت مدحي للوصي تعمدا إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. يعني علي بن أبي طالب هو النور المتألق، الشمس المضيئة تعال قول والله الشمس مضيئة، إذا طلعت الشمس راح الليل، إذا ما لها شيء فارق، علي بن أبي طالب قائم بنفسه. فهذا علي فوق كرسي مجده يردد صوت الحق صوت الحمد سبعا مثانيا، وهذا علي والأهازيج باسمه تشق الفضى النائي فهاتوا معاوية، أعيد ابن هند إن وجدتم رفاته رفاتا وإلا فانشروها مخازيا، أبا حسن إن ربعوا بك دسته فيوشك أن يمسي كما شئت خاويا، فأنت حديث الدهر ما زلت طافحا على فمه تروى وما زال راويا، وأنت حديث الدهر مهما تناسلت لياليك أياما وآبت لياليا، وما مدحتي توليك مجدا وإنما أرد بإطرائي عليك الطواريا، إذا الملأ الأعلى تحدر بالثنى عليك فما شأني وشأن ثنائي. هذا الذي يمدحه السماء تمدحه السماء، يمدحه رب العالمين في آيات بينات، ويمدحه سيد المرسلين. لكن مع الأسف أن عليا حورب في نفسه وحورب في أهل بيته أيضا، وحورب في أهل بيته إلى درجة ما يستحون الجماعة ولا يهتمون آخر، لا يحبك إلا مؤمن لا يبغضك إلا منافق، مع هذا بكل وقاحة يقولون للحسين نحاربك بغضا لأبيك. الله إيش قد وقحي، نحاربك بغضا لأبيك. بعدين هذا الرجل العظيم سيد شباب أهل الجنة مو ضيم، والله مو ضيم مو أسف، لو كان يهود كاتلي كفر مجرم، مجوس كاتلي، مسيحيين كاتلي، علمانيين كاتلي، كفر كاتلي، أما بين ظهراني المسلمين في أرض كربلاء ليش الإمام الرضا يتأسف؟ شايف أنت الإمام الرضا سلام الله عليه لما يقول فإنه ذبح كما يذبح الكبش. شنو عود معنا؟ يعني انت الآن لو شوف شارع جاي حجي يو عرس اكو يو واحد جاي محترم كذا يجيبوا له فالكبش يذبحوه، هم تستنكر؟ ليش هالشكل؟ الحيوان حرام؟ ابدا طبيعي. يقول الحسين عليه السلام سيد شباب اهل الجنة، لو انسان مؤمن عادي ما من حقك، لو حيوان غير ذن اللي يؤكل لحمها ما يجوز لك تقتله شيء. زين ظهر النهار وقدام الجماهير وقدام الناس واذا به يذبح كما يذبح بعد، ويهللون بان قتل، يصيحون لا اله الا الله الله اكبر، يرفعون راس الحسين يقول لا اله الا الله، قاعد يقولون من علمكم لا اله الا الله؟ من علمكم التكبير؟ جد هذا. ويهللون بان قتلت، وانما قتلوا بك التكبير والتهليل يا. ولذا يبكي الامام دما يقول ان يوم الحسين اقرح جفون، مو باحد يبكي عيونه ما يصير به شيء، لكن يدقن عيونه قد ما يتمرض عيونه بكثرة البكاء. ما يكتب الإمام إن يوم الحسين أقرح جفوننا وأسفل دموعنا وأذل عزيزنا بأرض كرب وبلاء وأورثنا الكرب والبلاء إلى يوم الانتهاء انقضاء، فعلى مثل الحسين فليبكي الباكم. سيدي يا أبا عبد الله بقلبي باسمك يحزي أين ينصاب، أيه ذكرك من يمر الدمع ينصاب، والله قلبي دون قلبك ريت، قلبي دون قلبك ريت ينصاب، وخدي دون خدك على الوطين، اي وخدي دون خدك عايا يا الوطين يا يا ما تايا يا لكن فرض يا حسين ما تأيم، وحقك قلبك المنة ثلث ما تمعني ما بقى منه فلفل فين طلع ويا السهم، وحق قلبك المنة ثلث ما أتم إلك بقلوبنا يا حسين، إلك بقلوبنا يا حسين ما تأيم، ننوح عليك يا روح الذكر. لا تلومهم أخي أهل البيت، إذا خمس سنوات العائلة الحسينية وبنو هاشم خمس سنوات ما روي الدخان يعلو من بيتهم، يعني ما سووا أكل، ما طبخوا أكل أبدا، الحاضر الحاضر، لأنه ما يردون يستلذون بالطعام بعد أبي عبد الله الحسين. وما اختضبت هاشمية خمس سنوات إلى أن بعث المختار رضوان الله عليه برأس عبيد الله ابن زياد إلى الإمام زين العابدين. عود فكه وحزنهم شوية، لكن هذا الحزن بالقلب مستمر إلى الإمام الرضا اللي بس ما يقرأ عليه الأبيات أبيات أفاطم لو خلت الحسين مجدلة، يقول الراوي دعبل يقول الإمام وقع مغمى عليه ثلاث مرات، هدأ قعد قال له اقرأ استمر، قرأ مرة ثانية أغمي عليه، وهكذا ثلاث مرات ما يتحمل أن يسمع مصيبة جده الحسين. أفاطم لو خلت الحسين يا إن مجدل وقد مات عطشانا بشايا يا ورايا هاياتي، إذا للطمت الخايا يا إذا فاطم عنده وأجريت دمع العين أي في الوجناها يا فاطم قوم يا ابنة الخير يا يا يا يا يا وانظري نجوم السماوات بأرض فلات أي من الوايا آلد يحتيان يبني يا من رأيت ذباحا يا تذبحني أيها المؤمن اسعدني على ابني يستحبني فاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والأئمة المعصومين من ذرية الحسين اللهم اغفر ذنوبنا استر عيوبنا اشف مرضانا أد ديوننا اقض حوائجنا للدنيا والآخرة آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يرحمنا احفظ وأيد وسدد علماءنا الربانيين أهلك من أراد السوء بشريعة سيد المرسلين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين والتكفيريين والبعثيين والمستكبرين والصهاينة الظالمين يا رب العالمين أرحم علماءنا وشهداءنا وأمواتنا وأساتذتنا وإخواننا ومن له حق علينا أبلغهم جميعا ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.